اللهم صلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. نعم يا شيخ عبد المغني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من شعب الإيمان، وهو باب في الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة، اعتقادا وإقرارا، إلا أن الإيمان بمن عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنهم كانوا مرسلين. نمر ناصر المغني مرور على الفصل الذي تجاوزناه وعد أن نختصره، نذكر هذا؟ ما نقرأ لكن نأخذ المقدمة سطرين الأولى، ثم بعدين نبين للإخوة المقتضى هذا الفصل المراد منه، ثم بعد ذلك نذهب إن شاء الله للشعب الثاني. الإشارة إلى أطراف الأدلة. إيه. بسم الله. فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة المعرفة بمعرفة الله عز وجل في حدث العالم. من الباب الأول من شعب الإيمان ما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى، تكلم عن الإيمان بالله من مقتضى الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى. وقلنا أن لله 99 اسما إلا واحد، من أحصاها 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ووعدناكم أن نلقي عليكم أسئلة في هذا الموضوع، تذكروا هذا الكلام؟ نحن سألين ثلاث ثم ننتقل إلى الباب هذا حتى نتبين يعني من منكم مستحضر ما قلناه وغير مستحضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هل يفهم من الحديث، السؤال الأول، هل يفهم من الحديث أن أسماء الله الحسنى محصورة في 99 اسم، أو لا يفهم منه؟ لا يفهم منه. طيب لو قال إنسان لله 99 اسم، أي الأسماء التي لله هي في 99 اسم، كيف يكون الجواب؟ كلمة لله 99 اسما لا يقتضي الحصر، ليس فيها مفهوم حصر، لكن فيها إخبار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله من الأسماء 99 اسما، لكن في أكثر من ذلك. ما قال ليس له إلا كذا، ولم يقل ما لله إلا كذا، هذا أساليب الحصر. أما إذا قدم المبتدأ أو الخبر الجار المجرور على المبتدأ لا يفيد الحصر، لكن يقدم للأهمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى هذا الرقم المعين من الأسماء الحسنى، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة التي تفيد أن لله أسماء كثيرة قد لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل على أن الله أسماء كثيرة جدا. ثم الإنسان إذا قرأ في آيات الله وسمع الأحاديث الواردة عرف أن هناك من الأسامي والصفات ما يتجاوز هذا العدد. إذن ما المراد من الإخبار أن لله من الأسماء هذا العدد؟ ما المراد من مفهوم هذا العدد؟ لما قيد الأسماء الحسنى بهذا العدد؟ ما المراد بهذا التقييد؟ ما الفائدة منه؟ تفيد أن هذه الأسماء أهم من غيرها، أن هذه الأسماء كل باقي الأسماء والصفات مندرجة تحت هذه الأسماء الحسنى. عرفنا هذا السؤال. السؤال الثاني: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ إيش معنى من أحصاها؟ نتكلم منكم معناها. إيش معنى من أحصاها؟ من علمها. بارك الله فيك. من علم هذه الأسماء الذي يعلمها يعرف معانيها. ها؟ من أحصاها من حفظها أو علم أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. من علمها دخل الجنة. إن المؤمن إذا علم أن هذا اسم من أسمائه الحسنى، إذا علم ذلك هذا العلم يؤديه إلى أنه يعمل بمقتضى هذا العلم. إذا علم أن الله قادر يعرف أنه سبحانه لا يفوته شيء وأنه لا يعجزه شيء، فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى عليم وعالم يتصف بالعلم يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، إذن يولد في قلبه الخشية. فإذا علم أن الله غفور رحيم في صفات الغفران والرحمة والتوبة وما إلى ذلك، يعني لا يأس من رحمة الله ولا من روحه، فإذا أساء يستغفر ويتوب فيتوب الله عليه. وهكذا كل هذه من علم مقتضى هذه الأسماء والصفات وعمل بموجبها استوجب هذا الشخص أن يكون من أهل الجنة. عرفنا هذا السؤال. السؤال الثالث قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ويقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا قال لله الأسماء الحسنى، وأسماؤه إما حسنى أو حسنة، ليس من أسمائه شر سبحانه وتعالى، ليس من أسمائه ولا من صفاته تبارك وتعالى ما هو شر محض أبدا، وإن كان في شيء مما يفهم منه الشر أو الأذى أو الضرر فهو لا يأتي مفردا، إنما يأتي على أحد أنواع ثلاثة تذكروها، إما أن يأتي في سبيل التقرير العام بالعموم بارك الله فيه، كان تقول المعز المذل، ما تقول يا مذل وحده ما يصير، الخافض الرافع، الحفظ ينزل من المرتبة وينزل من المرتبة سواء كان في الرزق أو في الأجل أو في المعاني الحسية أو المعنوية، لكن هذا الاسم لا يأتي مفرد، ولذلك يأتي اسمه سبحانه وتعالى، يعني يأتي منه سبحانه وتعالى المعز والمذل والرافع والخافض، في الأسماء اللي فيها الانتقام والقهر والغلبة هذه لا تأتي إلا إذا جاءت إما في سبيل العموم، هذا أحد الأنواع الذي يأتي فيها ما يفهم منه الأذى أو الشر. النوع الثاني ما هو تذكرونه؟ نعم، أو ينسب الفعل إلى فاعل ذلك الفعل لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الجن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف الشر جعله مبني للفاعل ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما جاء الرشد والخير كذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم مبنية للمجهول ما نسبت للفاعل، وأحيانا تنسب للفاعل، كان تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الشر مضاف إلى ما هي نكرة، ما نكرة موصوفة، شر مضاف إلى ما أي شر شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، الشر في مخلوقاته لا في أفعاله سبحانه وتعالى، قال من شر ما خلق، قال ما قال من شر فعله ولا قال من شر بسطه ولا شر قوته، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، قال من شر ما خلق. وكما قلنا أدبا حين يعني رفيق موسى عليه السلام الخضر قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، إلى أن قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. نصب الإرادة لأنه العيب وخلق الضرر وإيجاد الضرر والأذية في ممتلكات الناس لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربه رسم الإرادة أن في إبدال خير أن في صرف شر في دفع أذية. فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال فأراد ربك هنا قال أريده فهناك أردت. عرفنا كذا الشاهد أن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما يضاف إلى فاعله أو يبنى للمجهول من باب الأدب. يعني قتلوا خير لك القتل. قتل الغلام ليه قتلوا قتل القتل شر فنسب الشر إليه. قال قتلناه فأردنا يبدلهما رب وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما قتل الغلام قتل الغلام شر فنسب الشر إليه ما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. غضب الله عليه أي غضب أي نعم لما غضب الله عليهم لعنهم وأعد لهم عذابا. اللعن والغضب لما كان عاما لأنه الرضا والغضب من الأسماء المزدوجة هي من صفات العموم. لو لم يغضب الرب سبحانه وتعالى لكان في ذلك صفة نقص. الإنسان يوم يغضب حمية يحمد. لا نضرب الله الأمثال لكن من باب التقريب. من كان لا يغضب البتة انتهت حرمات الله سبحانه وتعالى وتنتهك الأعراض ويحصل الظلم ولا يغضب الإنسان لكم في أنفة هذا غير محمود. إذا كان الرب سبحانه وتعالى يعتدى على عبيده ومخلوقاته أو يعتدى عليه بأن يعبد غيره ويدعى غيره فكان أولى سبحانه وتعالى أن يغضب. فالغضب صفة مدح لكن تأتي مع الرضا. وإذا ما في الرضا وحده يعني يغضب ويرضى. عرفنا هذا؟ قلنا هنا من باب الأدب قال غير المغضوب عليه. الصفات التي هي من صفة العموم يعني الشر إذا كان من صيغ العموم يأتي في أحد أوجه ثلاثة. إما أن يكون عاما أو يبنى للمجهول أدبا أو ينسب إلى فاعله إذا عرفنا هذا فيقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل يجوز للإنسان إذا أخبر الله سبحانه وتعالى قال أنه سينتقم من الظلم فمن عاد فينتقم الله منه تقول يا منتقم انتقم من فلان هل لك أن تدعوه بهذا الاسم؟ نقول لا ما يصح. إذا قال ويمكرون ويمكر الله هل يصح أن تقول يا ماكر أمكر بهم؟ ما يجوز هذا لأن الله عز وجل قال فادعوه بها فادعوه بالأسماء الحسنى. فلك أن تأتي بهذه الأوصاف الثابتة في كتاب الله عز وجل على سبيل الخبر لا على سبيل الدعاء. تقول هؤلاء القوم يعني استمرأوا معصية الله فتمادوا في الغي فسيمكر الله بهم وسيكيدهم الله. هذا صحيح إن أردت من باب الإخبار فلك أن تأتي بهذه الصفات لكن ليست لا تأتي بها في باب الدعاء. لا يجوز لك أن تكون من باب الدعاء لأن الله عز وجل اشترط علينا وطلب منا وأمرنا سبحانه وتعالى إذا دعوناه أن ندعوه بالأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما من باب الإخبار ولك أن تخبر ذلك، تخبر عن الله سبحانه وتعالى بما ورد من الصفات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الكيد الحسن والمكر الحسن والإملاء الحسن، والإملاء نوع من الكيد، وأملي لهم إن كيدي متين. عرفنا هذا؟ هذه ثلاثة أسئلة إذا ضبطناها عرفت بالأسماء الله الحسنى. اقرأ الآن الباب الجديد هذا. العالم عبارة عن كل شيء غير الله، وجملة الأجسام والأعراض، جميع ذلك موجود عن عدم إيجاد الله عز وجل اختراعه إياه. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. هذا الباب الأول تتم للباب الأول في إثبات الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد المتفرد الصمد الذي يلجأ إليه ويعبد وحده وتصرف العبادة إليه. بين المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعض المسائل التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى من حيث أنه الخالق وحده وأنه الموجود وحده وأنه لا شيء قبله ولا شيء بعده، مما يتعلق بتوحيد الربوبية. إيش معنى توحيد الربوبية؟ أي إثبات الملك والتصرف والقهر في هذا الكون، أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد وحده وأنه الخالق وحده وأنه المدبر وحده، يسموه توحيد الربوبية. أي تثبت أن للعبد أن لهذا الخلق والكون ربا يربه وينشئه ويوجده. لكن هذا التوحيد لا يكفي، هذا النوع من التوحيد لا يكفي، هذا التوحيد المطلوب منه أن تنتقل حينئذ إذا عرفت أن الله هو الموجد وهو المخترع وهو القديم وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الآخر الذي ليس بعده شيء. تعلم حينئذ سبحانه أن من كانت هذه الصفات له يقتضي ذلك منك أن تعبده وحده وتخشاه وحده وتسأله الرزق وحده، ما تدعو غيره ولا تجئ إلى غيره ولا تخشى غيره. هذا هو توحيد الألوهية. فإذا علم توحيد الألوهية بمعنى أن تصرف هذه العبادة له سبحانه وتعالى، إذا أثبت أن الله هو الرب الواحد المتصرف الكون تنتقل حينئذ إلى أن تثبت أن إلى أن تصرف مقتضى هذه المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى بأنه رب وخالق ورازق، أنك تدعوه وحده وتلجأ إليه وحده وتخشاه وحده، لأنه حق بالخشية من غيره سبحانه وتعالى. وإلا ما يتم إيمان عبد، لأن الإيمان الأول حتى كفار قريش عرفون ذلك. يعني لا أظن أحد طائفة معينة، كل من كتب في الفرق لم يذكر أن فيه في الكون طائفة معينة معروفة تنكر أن الله غير موجود. يعني كلمة الله سبحانه وتعالى قد يعملون به شيء آخر، قد يطلقون عليه الطبيعة، قد يطلقون عليه الدهر، لكن كون أن هناك ليس في الكون من متصرف هذا لا يعرف. فكفار قريش يعرفون أن هناك ربا يدبر الكون ويرزق ويخلق، يعبدون معه آلهة أخرى يرون أن هذه أهلها وصائف أو شفعاء أو تقربوا من الله عز وجل. ولذلك الاكتفاء بهذه المعرفة لا ينفع. الاكتفاء بهذه المعرفة أن الكون رب وأنه له إنه إله وأنه موجود لا يكفي. ولذلك كثير من يقرر هذه المسألة من أهل العلم الطبيعي حين يقررون أن الكون أن المخترعات الجديدة وأن في خلاء أن في تصرفات مخلوقات الله من العجائب مما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، صحيح أنه مما يزيد بعض إيمان الناس في إثبات أن الكون موجود. لكن هذا لابد أن من يقرر هذه المسألة يبين للناس: أيها الناس إذا علمتم ذلك فآمنوا بالله حق الإيمان، صلوا له وحده وادعوه وحده وارجوه وحده، لا تصرفوا العبادة لغيره، أو لا يصح لكم أن تتركوا الصلاة فترة الإيمان به. هذا هو المقتضي لمعرفة ذلك تلك يعني لمعرفة هذا التوحيد. نعم يا أخي. كذلك نعم بارك الله. نعم يا أخي. رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره ثم ذكر الخلق. وسئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. فهو أخذ منه صفة القديم. كلمة قديم ليست يعني لم ترد في لفظ شرعي، لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. معناها صحيح، لكن الأولى أن يقول هو الأول قبل كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو الأول سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء. الحديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مبدأ هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم وقال اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. والشاهد منه كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواه ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال قائل هل في العقل دليل على حدث الأجسام؟ هذه تقرأ اقرأها وحدكم. الهام شفت فيه دليل حدوث الأجسام بالعقل أو دليل العقل على حدوث الأجسام، هذا قرأوها بعدين في المنزل. لا معنى تقريرك. نعم. وإن قال قائل فهل في العقل دليل على حدث الأجسام؟ قيل نعم. لا بس صلح اللي بعده. وإن قال فإن قال هل فيه أي فإن قال فهل فيه دليل على أن الحوادث لا بد لها لا قبلها محدث. وهل فيه دليل على حدث الأعراض؟ وإن قال هل فيه دليل على حدث الأعراض؟ الهامش الهامش الدليل العقلي على حدوث الأعراض. عندهم جسم وعرض، الأجسام أي المحسوسة المعروفة هذه ذو الكثافات، كل شيء له كثيف يسموه جسم، يطلقون عليه جسم. هذا الصلاح عند المتكلمين ليس معناه في اللغة. لا تملأ الكاس مرة ثانية كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأعراض فجمع عرض يعنون به الصفات القابلة للنقصان والزيادة والزوال. وكل الألوان والطعوم والروائح يسموها أعراض. فأول قال هل دليل عقلي على حدوث أن هذا الأجسام محدثة ليست من نفسها جاءت ولا أنها قديمة؟ قال نعم. فقرر الدليل العقلي، ثم انتقل لا قال هل هناك دليل عقلي على أن هذه الأعراض والصفات الموجودة من دليل عقلي يثبت أنها محدثة، أن لها خالق ومدبر لم تحدث نفسها؟ قال نعم. هذا قرأه في البيت بعد إذن نقرأ مع ذلك. وإن قال فهل فيه دليل على أن الحوادث لا بد لها بالمحدث؟ كذلك ضعف الهامش الدليل العقلي ما ذكر أدلة النقلية، الأدلة النقلية كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يوم يذكر الله سبحانه وتعالى تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج بعد نزول المطر، يقول الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموت، إن الذي أحياها أحيا الله الموت. أجاب الدليل العقلي مما يراه الإنسان في هذا الكون من مشاهد، كيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر على أرض يابسة هامدة ثم تهتز ويربو فيها النبات، فمن فعل ذلك قادر على إحياء الموتى من قبورهم. فأثبت الله سبحانه وتعالى بهذا الدليل العقلي على أنه قادر على إحياء الموتى. والأدلة العقلية كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكرت فيها في جانبها الدليل العقلي على أن على حدوث الحوادث. نعم. فإن قال قائل من لكم بأن أثر الصنع موجود في السماوات والأرض؟ أراد أن يقول ما الدليل على أن السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات تدل على أن الذي صنعها هو الله سبحانه وتعالى؟ فذكر الأدلة العقلية كذلك اللي تقرأ في المنزل ما لا معنى من إخراجها. أي بعدها؟ أي قيل وما الدليل على أنها متناهية؟ وما الدليل على أنها متناهية؟ يعني أراد أن يقول متناهية، ما قال أنها تنهى يعني تقضى عليها، متناهية أي لها أطراف. الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، الذي له مبدأ ونهاية يجعله المتكلمون من صفات الأجسام، فيقول أكبر المخلوقات التي يراها البشر السماوات والأرض. أراد أن يقرر بالدليل العقلي أن الأرض لها أطراف تنتهي إليها محدودة يدركها البصر أو يعرفها العقل، وكذلك السماوات. فقال هل من دليل على أن هذه متناهية؟ تقول دليل عقلي على تناهي أجسام السماوات والأرض. نعم بعدها. وإن قال قائل وهل في العقل دليل على أن مفتها واحد؟ يعني أراد أن يبين بالعقل أن هذه الموجودات في هذا الكون الذي أحدثها واحد مو اثنين ولا ثلاثة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت. نعم. وإلهكم إله واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعد الآية اقرأ آخر اسم الراوي ثم اذكر الآية ثم اذكر تفسيره لها. وإلهكم إله واحد. لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا إن محمدا يقول صلى الله عليه وسلم وإلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. بس امشي بعدها اترك هذه الأشعار كلها، انتقل إلى ما روى جبير عن عبد الله بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال خلقوا في أصلاب الرجال ثم صوروا في أرحام النساء. حدثنا الإمام أبو الطيب قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل إنه مستمعة وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع وأما العين فمقرة لما يوعى القلب. فقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان. من جعل قلبه خالص للإيمان فهو من المفلحين الفائزين. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله من هداه وجعل قلبه خالصا للإيمان هذا من المفلحين، الله ما جعلنا منه. ثم قال وجعل قلبه سليما. القلب السليم الذي ليس لأحد فيه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم ليس فيه شرك ولا محبة ولا هوى ولا كذا إلا ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى، ولسانه صادق إذا كان لسان التزم الصدق، والصدق يقود إلى الجنة. قال ونفسه مطمئنة، النفس المطمئنة هي الراضية بقضاء الله سبحانه وتعالى، التي تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وتعمل بموجب أمره سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لذلك الإنسان يعني يكثر من هذا الدعاء، أن الله يجعل نفسه من النفوس المطمئنة، اللهم اجعلنا كذلك. نعم. وخليقته مستقيمة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعا أي مستمعا للخير، وعينه ناظرة أي ناظرة لما يرضي الله سبحانه وتعالى، إما في تلاوة آياته أو في التفكر في مخلوقاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأما الأذن فقمع. القمع يعني ما يتلقى كالمحضن، يعني أراد يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذن تستمع الشر والخير، فمن كانت أذنه صاغية للخير فهو من المفلحين. وأما العين فمقرة، يعني أخيرا تستقر عليها النظر.